الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله في باب بيان فضل أو في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين أن العبرة عند الله عز وجل هو تقوى الإنسان، لا كون الإنسان غنيا أو قويا في بدنه، إنما القوة هي في القوة الإيمانية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون الرجل أشعث، والشعث هو الذي لا يعني يكون شعره غير ممشوط أو تكون هيئته رثة، وجاء في رواية أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، أي أن الناس يحتقرونه ولا يعني يفتحون لهم أبوابهم، ويكون مدفوع يكون مدفوعا بحيث إن حاله تجعل الناس يحتقرونه ويبتعدون منه ولا يعني يخدمونه. فقال: مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لكنه عند الله له مكانة عظيمة لتقواه ولإيمانه ولقربه من الله عز وجل، بخلاف الناس، لأنهم ينظرون إلى ظاهره ولا ينظرون إلى باطنه، فيدفعونه في أبوابهم ويردون عليه إذا احتاج إلى شيء أو إلى جاههم أو إلى شفاعتهم أو وساطتهم، لأنهم لا يحترمون أو لا يقدرون أمره. فهو عند الله عز وجل عظيم بإيمانه وبتقواه، بحيث إنه لو أقسم على الله لأبره، أي لو أقسم على شيء لأبر الله عز وجل قسمه ولم يجعله يحنث، كأن يقول: والله لن يكون هذا الأمر، فيبر الله عز وجل قسمه. وهذا كرامة من الله عز وجل لإيمان هذا العبد وتقواه وشدة توكله على الله عز وجل وقربه منه، فيبر الله عز وجل قسمه ولا يحنث. وهذا جاء في حديث آخر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وذلك أن الربيع بنت النضر كسرت سن جارية، كسرت سن جارية، فلما جاء أهل الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، بالقصاص أي أن تكسر سن الربيع بنت النضر، لأن الله عز وجل يقول: السن بالسن، السن بالسن، فإذا كسر الإنسان سن آخر فإن كتاب الله عز وجل القصاص. فلما جاء أخوها وهو أنس ابن النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فقال النضر بن أنس: والله لن تكسر سن الربيع، فحلف على الله عز وجل أن لا تكسر سن أخته. فما كان من أهل تلك الجارية إلا أن عفوا عن الربيع، عفوا عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، فهو لم يقسم ليرد حكم الله عز وجل، إنما كان متوكلا على الله عز وجل وأراد أن لا تكسر سن الربيع، فلذلك حلف بالله أن لا تكسر، لا ردا للحكم، إنما كان شديد الثقة بالله عز وجل أن لا يكون هناك قصاص، وأن يعفو أصحاب الجرح أو أصحاب الجارية، لأن كتاب الله القصاص إلا إذا عفى الإنسان، إلا إذا عفى أهل المقتول مثلا أو أهل المجروح، فإن الله عز وجل يعفو عن عبده. فلذلك من الناس من هيئته تكون يعني مدفوع بالأبواب، بحيث أن الناس لا يقبلون شفاعته ويحتقرونه، لكنه يكون عند الله عظيما بإيمانه وتوكله وتقواه. فالله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس، إنما ينظر إلى أعمالهم. ثم قال: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وهذا أيضا يبين فضل الفقراء عند الله عز وجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على باب الجنة، وهذا دليل أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذلك، وهذا من الغيب الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به. فقام على باب الجنة فكان أن رأى أن عامة من دخلها وأغلب من دخل هذه الجنة هم من المساكين والفقراء وغير أصحاب الأموال. أما أصحاب الأموال وهم أصحاب الجد وهم أصحاب الغنى والحظ، فهم محبوسون لم يدخلوا بعد الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحاسبهم. أما الفقراء فإنهم لن يحاسبهم الله عز وجل على هذه الأموال، وصاحب المال سيحاسبه الله عز وجل على كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل من أين اكتسبه، أي من أين لك هذا المال، كل دينار تكتسبه من أين اكتسبته، أهو من الحلال أو من الحرام، ثم بعد ذلك فيما أنفقته، هل أنفقته في وجوه الخير، وأنفقته في الأمور المباحة، أو أنفقته على أهلك، أو أنفقته على أولادك، أم أنفقته في وجوه الشر وفي سبيل الشيطان، فإنك ستحاسب على كل هذا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، وذلك أنهم لا يحاسبون على أموالهم بخلاف الأغنياء، فإنهم يحبسون ويحاسبون على هذه الأموال. فلا شك أن هذا فيه فضل للفقير، لكن فضل الغني أكبر إذا كان ماله أنفقه في سبيل الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو فقراء الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلا أنهم عندهم فضل أموالهم ينفقونها في سبيل الله، فذهبوا بالأجور لأنهم يفعلون كما نفعل، فهم يصلون معنا ويصومون معنا، لكنهم عندهم زيادة خير أن لهم أموالا ينفقونها في سبيل الله عز وجل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بعد الصلاة، فقال: تسبحون الله عز وجل 33 وتكبرون 33، يعني حتى تصلون إلى ما وصل إليه هؤلاء الأغنياء. فلما سمع الأغنياء فعلوا مثل ما فعل الفقراء، فعلوا مثلهم وسبحوا الله عز وجل أيضا. فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بأنهم لما سمعوا فعلوا مثل ما فعلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهم لا شك أنهم ليس من باب الحسد ذكروا ذلك، إنما من باب الغبطة، أي أرادوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه الأغنياء من الدرجات والحسنات، لكن فضل الله عز وجل واسع. إلا أنهم يوم القيامة لا شك أنهم يحبسون عن دخول الجنة حتى يعني يحاسبهم الله عز وجل عن هذه الأموال، فإن كانوا أنفقوها في سبيل الله وفي مرضات الله وفي الأمور المباحة لا شك أنهم سينالون بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ثم قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. إلا أن أصحاب النار قد دخلوا وأمر بهم إلى النار. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، أي أكثر أهل النار هم النساء، هم النساء. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لماذا كانوا أو كان أكثر أهل النار كان أكثر أهل النار من النساء، قال: لأنهن يكفرن العشير، لأنهن يكفرن العشير، والعشير هو الزوج. وحتى بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفقت على إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. فهذا من كفران العشير وكفران النعمة، تنفق على هذه المرأة كل دهرك وكل أيامك وأنت تخدمها وتنفق عليها، ثم إذا أخطأت تقول: والله ما رأيت منك خيرا قط. فلا شك أن هذا من كفران العشير. وأيضا جاء: يكثرن اللعن أو تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني السب والشتم واللعن والكلام الفاحش وغير ذلك، وكذلك الغيبة والنميمة وكل ما حرمه الله عز وجل على هذه الألسن، فإن النساء أكثر الناس تعرضا لهذا الأمر، لذلك كنا أكثر أهل النار. وهذا يبين أن الفقراء أفضل من الأغنياء من هذا الباب، أنهم لا يحاسبون على أموالهم لأن ليس لهم أموالا يحاسبون عليها بخلاف الأغنياء. نسأل الله عز وجل أن يغنينا بفضله وواسع رحمته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.